ليس على الإطلاق. ضابط لنا أنا وينصب لن ترفع لا ترفع لا يعني دائما أنها تنفي الوحدة، ربما رافعت ونفت أيضا الجنس. تبهنا؟ لذلك الأصل أن كل لا دخلت على ناكرة فهي تنفي الجنس. غاية ما في الأمر أن التي تعمل عمل إن مستحيل تنفي الوحدة، دائما تنفي الجنس. ولا التي ترفع الاسم هذه أحيانا تنصب تعمل عمل إن التي تنفي الوحدة، أو التي ترفع الاسم بعدها هذه أحيانا يراد بها نفي الجنس، أحيانا يراد بها نفي الوحدة، والظاهر تنفي الجنس. إلا لقارينة، قلنا القارينة تعود إلى نية المتكلم أو لفظ، أنه يعطف ببل أو بلكن، يقول لكن رجلا أو بل رجلا. لماذا نقول هذا؟ هو قول عز وجل لا خوف عليه، قد يجي يقول لك لا خوف عليه، هل يمكن تقدر لا بل خوفان؟ لا خوف عليهم بل خوفان في مقام الامتنان، لا خوف عليهم بمعنى في الجنس، فهم في هذا الظاهر. قد يجي قائل يقول لك أنا أقصد هذا أمر آخر، إذن فأنت في ذهنك أنت راك تنوي نفي الوحدة. المتكلم يفهم الجنس، ومذكرين إذا نعالج من المعارض، لو بحث رجل عن رجل، جاء أناس يبحثون عن رجل في البيت، عن رجل في البيت، وأنت الآن جئتهم، هل هنا فلان؟ تقولهم لا رجل في الدار، وش تتنوي؟ تنفي الوحدة، خش كان أربع رجال في البيت. وهم وش فهموا؟ هذا وش يدل؟ يدل على أن الأصل في لا أنا دائما تنفي الجنس، وإلا ما فهموا منها ذلك. دائما لا لا دائما إذا دخلت على ناكرة تفيد نفي الجنس. قد تنفي الوحدة بقارينة، قارينة هذه قلنا في نية المتكلم أو بلفظ يدل على ذلك. فهمنا شو معنى نفي الجنس، هذا أولا. ثانيا درسنا الآن معنى اسمها أو اسمها ومعناه، شفنا اسمها لا نفي الجنس أو لا التبرئة، وما معنى هذا الاسم؟ لا نفي الجنس بمعنى تنفي اتصاف الاسم بالخبر. الآن ثانيا ما هو عملها وعلة عملها، ما هو عملها وما علة عملها؟ لا شك أن ابن مالك نص على هذا فقال عمل إن اجعل للا في نكر، أي اجعل للا هذه إذا دخلت على نكرة اجعل عمل إن لها. شو معنى عمل إن؟ أي تنصب الاسم وترفع الخبر. إذا نص ابن مالك على أن عملها هو عمل إن، و سبب طبعا فتنصب الاسم وتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، تنصبه مطلقا، تنصبه لفظا أو محلا على اختلاف أنواع الاسم. سيأتي في المسألة الثالثة أنواع الاسم تعلنا في الجنس، إذا كان اسمها مفردا فتبنيه، وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فتنصبه، فتعمل عمل إن بمعنى تنصبه لفظا أو محلا على اختلاف نوع اسمها، وترفع الخبر، ترفع الخبر سواء كان مذكورا أو محذوفا. اتفقنا؟ وعلة عملها يذكر العلماء أسبابا في ذلك، أهمها ثلاث أشياء. لماذا عملت إن؟ قالوا أولا أشبهتها، يعني لا نفي الجنس أشبهت إن في الاختصاص بالدخول على الجمل الإسمية، إن لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، ولنا في الجنس على من تدخل؟ تدخل غير على الجمل الإسمية، مفهوم؟ شو نقول لماذا لا تدخل دائما على الجمل الإسمية؟ كين علة واضحة، ما من عالم إلا وهو يقول إن لنا في الجنس أفادت استغراق الجنس ولا لا؟ استغراق، كلمة الاستغراق باش يذكركم بماذا تذكركم؟ كلمة الاستغراق مش يذكركم بمن؟ من تفيد الاستغراق، كي تحب تأكد النفي وش تقول؟ ما من أحد، يقول لك وجود من مقدرة هنا، لا رجل أي ما من رجل، كما قلت ما من رجل، فتقدير من خاص بماذا؟ بالجمل الإسمية ولا بالفعلية؟ الاسمية، فهي خاصة بدخول الجملة الاسمية. دخول يؤكد اختصاصها بالجملة الاسمية تقدير من قبل الاسم. لما من حتى سترون شو المسائل كيف مرتبطة بعضها ببعض. وقت يجي يسألك يقول لك لماذا بني اسم لنا في الجنس؟ يقول لك بعض العلماء يقول لك تقدير من. تقدير من كين؟ من حذفت. تقدير من يعني كين هنا أشبهت أشبه الحرف. الاسم على ولا يشبه الحرف منها في الاستغراب. فتلاحظوا العلل يأتي بعضها ببعض. إذن فنقول العلة الأولى في حمل لا نفي الجنس على إن هو أن كل من إن ولا نفي الجنس يختصان بالدخول على الجمل الإسمية، حتى إنهم قدروا قد بعد لا نفي الجنس لفظ من. وأي إنسان يقول لك لا رجل، مش ما تقل لك ما رجل. أي إنسان يقول لك لا رجل في الدار، هذا لا يعني أنه قال ما رجل في الدار، لا، قال لك ما من رجل في الدار. ثانيا، وهذا يزيد يأكد المذهب النقطة الثانية، قال لك أيضا إن مش تا إن هذيك تؤكد الإثبات، ولن نفي الجنس جاءت لتؤكد النفي، فاشتبه أيضا في تشابه في التوكيد، كلاهما يؤكد. هذه جاءت لتوكيد النفي، الأخرى جاءت لتوكيد الإثبات. ثالثة تجي كذلك النقطة الثالثة، قالوا حملنا لا نفي الجنس على إن، لأنه جرت العادة أحيانا أن العرب تحمل الشيء على نقيضه، على العكس تام أحيانا يحملون الشيء على كاين دائما احنا نحمل الشيء على شيء لمشابهته له، هذا هو الاصل، تحمل الشيء على شيء لمشابهته له. بصح احيانا العرب تحمل الشيء على شيء لمخالفته له، هذا مو بس عند العرب، حتى في افعال الله تبارك وتعالى نجد هذا. احيانا يرتب عقوبة بمقدار ما في ضدها، ما في ضد ذلك الفعل من الأجر، يجيب أجر مخالف تماما في المقدار نفسه للعقوبة. شكون يعطينا مثال؟ قتل حنوب. شكون يعطينا مثال؟ الشهيد. ايه جيد، لاحظوا الشهيد مثلا، جيد، هذا مثال جيد. الشهيد يعني أجره لا يسبقه فيه إلا نبي، يعني الدرجة تاع الجنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للشهيد يعني 100 درجة في الجنة لا يسبقه إلا النبيون. وتلاحظوا في الهدف المخلص في المرائي في الجهاد، كما جعل الله عز وجل الشهيد المخلص في أعلى الدرجات، جعل الشهيد المرائي سميه الشهيد باعتبار الدنيا انه لا نغسله ولا، لكن جعله اول من تسعر به النار، كتمان العلم وايصال العلم. ايصال العلم شو اجره؟ يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحر، على خش النفع انتاعه تعدى. كاتم العلم ايضا يلعنه كل شيء، لاعنون، لعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون، كل شيء يمكن أن يلعن يلعن. هذا إذن هذا أمر يعني معروف في الشرع، كذلك في اللغة العربية أيضا يعرف. مثاله تعديتهم للفعل راضية بعلى، المفروض يتعدى راضية بماذا؟ بعن، تقول راضية عنه، رضي الله عنه. هل يجوز أن أقول رضي الله عليه؟ يجوز ولا لا؟ الدرجة تعنى غير هذه، كاين في الدرجة كاين غير هذه، الله يرضى عليك، ما يقولش قال الله يرضى عنك، صح ولا لا؟ فيجوز أن تقول رضي الله عليه حملا على ناقض وهو سخط، سخط عليه، قالوا رضي عليه

تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا رجلين في الدار، لا رجال في الدار، لا مسلمات، ويجوز تقول لا مسلمات في الدار، مبني، مهم مبني، تبانا. فالمفرد شو حكمه؟ البناء على ما ينصب به، البناء على ما ينصب به. فإن كان الاسم عادة ينصب بالفتحة فيبنى على الفتحة، كما أنك لو نصبت الرجل تقول رجلا فتقول لا رجلا، ولو كان ينصب عادة بالياء فيبنى على الياء، ولو كان عودة ينصب بالكسرة ينصب بالكسرة، شنو جمع المؤنث السان، فأيضا ينصب يبنى على الكسرة، مفهوم؟ هذا سرارة تحت أما بعد. إذن فالنوع الأول هو المفرد، والمقصود به ما ليس مضافا ولا شبه مضافا، يعم الواحد والاثنين والثلاثة والجمع، ويبنى على ما ينصب به. بعد هناك مباحث، هناك مباحث تتعلق بهذا سنراها إن شاء الله، ذكروني فيها. نبحث تبعنا هذا، كما زعما نقولوا المعروف الصيغة هي صيغة ذم يراد بها المدح، أو صيغة ذم لا يقصد بها الذم، صيغة دعاء بالشر لا يقصد بها الدعاء بالشر، إما هكذا جارت على اللسان كما احنا نقولها في كلامنا، كما نقول ثكلتك أمك، ولا يقصدها عندما يقولها ثكلتك أمك، هذا دعاء بالشر، أي فقدتك أمك، هل كان يقصدها؟ لا، حتى ولو قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وش قال؟ ما كنت دعوت على أحد بشر فجعله له أجر. أي إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يسبه ولا يهينه ولا يقوله كلمة فتنقلب له رحمة، هذه دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فثكلتك أمك، هذه ليست من السب، حتى ولو قلت أنت الآن ثكلتك أمك، كذلك تربت يداك، تربت يداك، بزاف الناس يقول تربت يداك بمعنى مثل الأرض البركة، ما كان لا بركة لا والو، تربت يداك بمعنى كناية عن الفقر، دعاء هكذا بالفقر، ها كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لك كما احنا نقول يا المجنون كيف تدع هذا، تربت يداك يعني ثكلتك أمك، اظفر بذات الدين، كل اللي قالك ثكلتك أمك كان بدلوها مليون فصاعدا نتصرف في الحادث، فاظفر بذات الدين ثكلتك أمك، تظفر بذات الدين تربت يداك، كيف كيف؟ كما كاين صيغة لا أبا لك، لا أبا لك معروفة هذه، لا حافظين ما كاش واحد، أي إنسان حافظ البيت، سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأل، هذا لا أبا لك، اسمك هذا وش حافظ يقولك أنا مشتغل بالآدب، ما معنى لا أبا لك؟ ما معنى لا أبا لك؟ مش الظاهر لا أبا لك، دعاء باليتم، دعاء باليتم، كيف الإنسان يمدح إنسان ويقول لا أبا لك؟ أو النابغة الدبياني يقولها، النابغة الدبياني يقولها في أشعار الاعتذاريات، أو زهير بن مسلم يقولها في مدح هانم بن سنان وصاحبه ملك أو سيد بني مرة، فلاحظ أنه يقول لا أبا لك، كيف هذا؟ الجواب لا يقصده، إنما هذه جارت مجرى الدم الذي يربي أحيانا المدح، والدعاء بالشر الذي هو في الحقيقة دعاء بالخير، صح. يلا نعرب الآن لا أبا لك، تفضل هناك، لا بسرعة بسرعة، لا نفي للجنس، أبا أعرب الإعراب العادي، اسمها منصوب أو نصب به، علاش قلت منصوب؟ علاش ما قلت مبني؟ هاو البحث عن يبنى على ما ينصب به، كلمة أب باش تنصب بالفتحة، إذا ما نصبهاش بالفتحة باش نصبها، وقيل عن باك نصبها بالفتحة، يعني شوف أنا الألف نصبها بالالف الاسماء الخمسه. انا نعرف الاسماء الخمسه عندها شروط باش تكون من الاسماء الخمسه، ان تضاف، ان تضاف الى، تكون مفرده مكبره مضافه الى غيرها متكلم، هذه الشروط على الاسماء الخمسه. نتلاحظ هنا كاين اضطراب، اما تقول منصوب بالفتحه اهملت الالف، اما تقول منصوب بالالف اهملت شرط من شروط الاسماء الخمسه. هذا ندرسه الان، هذه فائده فقط، وايش ماهيش اصل في المسائل. الاصل في المساله شو؟ اسمه لا نفي الجنس اذا كان مفردا يبنى، اذا كان مضافا ينصب. هذه نصبت وراء مفرده. قال العلماء في توجيهها، قالوا اولا كانت مضافه، لا اباك، لا اباك، مفهوم؟ لا اباك. احنا نعرف، سياتي معنا ان شاء الله باش تشوفوا التداخل، سندرك جيدا ان من شروط اسم لا نافي الجنس باش لازم يكون، لازم يكون نكره ولا لا؟ وش قال ابن مالك؟ عمل ان نجعل لي لا في نكره، واباك راهي نكره مضافه، مفهوم؟ فارادوا فصل كلمه اب عن الكاف لئلا يبقى معرفه، قالوا لا ابا، لا أبا لك، لا أبا لك. ففي الحقيقة هي الإضافة حذفت وبقيت، حذفت وبقيت، مفهوم؟ فتقول في إعرابها لا نافية للجنس، وأبا اسم لا نافية للجنس مبني على الألف، مبني على الألف، وقطع عن الإضافة باللام، جاءت اللام ففرقت، قطع عن الإضافة جاءت اللام ففرقت. فهذا، هذا أصل ولا شاذ؟ يقولوا شاذ بمعنى قليل خارج عن القاعدة، معنى خارج عن القاعدة، وإن كان صحيحا خرج عن القاعدة وهو صحيح، وكثر أو زيد لقوة هذا الجواز. الذي قوى جواز هذا الاستعمال هو كثرة هذا الاستعمال، كثرته شيء إذا كثر، كثر شيء إذا كثر تسامحوا فيه، تسامحوا فيه شيء كثر. لا أبا لك صارت كلمة هكذا، تسامحوا فيها، مفهوم هذا؟ إذن أبا المهم تعرف كيف تعربها، أبا اسم لنا في الجنس مبني على الألف والمفروض يبنى على فتحة، تبانا. أضيف وحذف، أو نقول أضيف وفصل بينه وبين المضاف إليه، أضيف وفصل بينه وبين المضاف إليه باش باللام، أقحمت اللام هذا. هذا قاع لجلواش النوع الأول من أنواع اسم لنا في الجنس وهو المفرد، وعرفناه وحكمه، حكمه هو البناء على ما ينصب به، ما نقولوش البناء على الفتح، البناء على ما ينصب به. فإذا كان مفردا يبنى على الفتح، إذا كان مثنى أو مجموعا يبنى على الياء، إذا كان جمع مؤنث سالم يبنى على الكسرة بتنوين أو بغير تنوين، جائز، جائز الوجهان. لماذا؟ احنا نعرف ان التنوين والبناء لا يلتقيان، التنوين والبناء ما يجتمعوش، لكن ليس مطلقا التنوين والبناء لا يجتمعان، هو تنوين التنكير هو الذي لا يجتمع، تنوين التنكير هو الذي لا يجتمع مع البناء. لكن هذا التنوين تاع مسلمات هل هو تنوين وتنكير؟ هو تنوين مقابله، كما خليت النون في لمسلمين خليت لمسلمات، خليت التنوين في لا مسلمات، فهم؟ ومن حذف التنوين، ومن حذف التنوين راعى أن التنوين والبناء لا يجتمعان. فإلا لو قلت لا مسلمات في هذا المكان جائز، لا مسلماتي في هذا المكان جائز. نظيره شنو شفناه؟ نظيره في الممنوع من الصرف، أين؟ إذا رعيت، إذا رعيت الأسماء، بعض الأسماء التي صارت تطلق على القبائل، لست من قيس ولا قيس مني، كان يقول لست من قيس ولا قيس مني، أي الذي راعى المنع من الصرف شاف العالمية والتأنيث، والذي راعى والذي نون شرع على الأصل أن قيس اسم رجل وليس اسم قبيلة، مفهوم؟

يعطيك الضابط أو يزيد فهمك جيدا، حيث لو حذفنا التنوين وش يصير؟ لا أضفناه إليه، لا يلا نحذف التنوين. شوف يا طالعا جبلا يا طالع الجبل، يا طالبا علما يا طالب العلم، تحذف تنوين يضاف إليه. إذا فهذا في الحقيقة وش أصله؟ هل شبه بالمضاف أصله وش؟ أصله مضاف، غاية ما في الأمر أننا نوناه فعمل فيما بعده فتعلق به. حذفنا إضافة فنوناه، فلما نوناه عمل فيما بعده فتعلق به، إذن صار متعلق به. محمد ضارب زيدا، شكون ينصب زيدا؟ ضارب، أحذف التنوين، محمد ضارب زيد، هذا مضاف أصله، أصله مضاف، غاية ما في الأمر حذفنا التنوين، نوناه فتعلق به ما بعده، تعلق به ما بعده. تقول هنا فائدة، ويلحق بالوصف العدد المعطوف، ويلحق بالوصف العدد المعطوف. مثال: لا 33 عندنا مثلا، لا 44 هنا، هذا عدد معطوف. على شغل عدد راهو العدد أنواع، كان العدد المفرد هذا حكمه، أنه مفرد فيبنى على ما ينصب به. كان العدد المركب، العدد المركب هذا شفناه من قديم الزمان بلي مبني، إذا جت لا تعربه يبقى مبني. وكان العدد المعطوف، كان العدد المعطوف هذا معرب، كي تقول جاء 33 رجلا، جاء 33، ما تلاحظه بلي معرب. يلا ادخل علينا في الجنس، لا 33 رجلا هنا. ليقول هذه الجماعة كلها ما قالها على كل حال، لكن لو قدر لك أن تقولها فقولها. فهم؟ لا 33. لماذا هذا أقوله هنا؟ لأنه لو شفنا باللي كلمة الوصف الذي يتعلق به شيء من تمام معناه، بعدين تقرأ في الكتب نحو لا 33، أين الوصف؟ فهمت؟ أين الوصف؟ قل يلحق به، هذا يلحق بالوصف. لماذا؟ لأنه العدد لا المعدود مش مؤول بالمشتق، مؤول بالمشتق أي تقدير كلام، لا معدودا 33، لا معدود، والمعدود وصف اسم مفعول. شلون كيف ترتبت؟ إذن أعيد: أنواع اسم لا نفي الجنس 3: مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. أما المفرد فيبنى على ما ينصب به، شفنا تحته مسألتان. وأما المضاف فيعرب بالنصب قولا واحدا في جميع الحالات. وأما الشبيه بالمضاف فهو الوصف الذي تعلق به شيء من تمام معناه ويلحق به العدد المعطوف. ما تسكتش، لازم تقول العدد المعطوف. هذا النوع الثالث أيضا ينصب، ينصب بكلام ابن مالك ولا لا؟ نعم، فانصب به مضافا، فانصب به مضافا أو مضارعه، أو مضارعه أي المشابه للمضاف. وسكوته عن النوع الثالث وهو المفرد دل على أنه يبنى، لأن التخصيص يفيد الحصر، تخصيص الأمر الحكم بالمضاف والشبيه به يفيد أن المفرد ليس له ذلك. إذن هذا أنواع الاسم. نبحث المهم أيضا من المباحث المهمة هو شروط عمل لا نفي للجنس. يعني هكذا برك متى رأيت عدد الشروط، بعضهم يذكر شروطا 5، بعضهم يذكر شروطا 4، بعضهم يذكر شروطا 7، يعني وصلوا حتى 7 شروط. وننظر بالإنسان يحاول قدر الإمكان كيف يوجه هذا الاختلاف من كلامنا، مش من جبالنا، من كلامنا. لا النافية للجنس، ماذا تفهم؟ أنها تنفي زيد ونفيها للجنس، مفهوم؟ وش تفهم؟ يا رأى ندرسه، وش رأى ندرسه؟ ندرسه لا النافية للجنس. بعضهم يذكر هذين شرطين، يقول شرط لا النافية للجنس لتعمل هذا العمل أن تكون نافية، ثانيا النافي يكون للجنس. إيه هذا من أول الأمر شفناه، فهم؟ وهل هؤلاء العلماء الذين ذكروا هذا هل هم من الجهل الذين لا يعني لا يحسنون فهم العنوان تاع الدرس؟ لا، لكنهم يذكرونه للاحتراز، يذكرون هذا من باب التدريب أولا، يزيد للاحتراز مش بين لك، ويزداد معنى قولهم لأن في الجنس يزداد عندهم، عندك أنت يزداد فهما، تزداد فهمه جيدا، يعني يزداد فهمه عندك جيدا. فنجعل الشروط احنا نتكلم عنها خمسة شروط. الشرط الأول الذي ذكره وقلنا يدل عليه اسمها، وهو قولهم نافية. فأنت تتعجب تقول سبحان الله، فلماذا تقولون نافية مع أنها هي نافية للجنس؟ قالت لا، لنفيدك بأن تحترز. احترز، كأن الناس راهي تدخل في الوسط، ناس تدخل في الوسط وديرك مشاكل، تعطي لهم حكمة وهي لا زائدة. تعرفوا لا زائدة تزاد، لا زائدة، كأن لا تزاد في الكلام. فإياك أن تعطيها حكم، إياك أن تعطيها حكم للنافية فتنصب بها الاسم أو تبنيه. أنا مش حاب يقول لك بلي احترس، شوفي لا هذه إذا جاءت تنفية ولا إذا ما جاءت تنفية جاءت زائدة فلا تعطيها حكم، تفضل لا تعطيها حكم شو اسمها النفي. هي طبعا خاصة أن رأوا بعضهم علشان شو يكون منصف، لماذا نصوا على هذا الشرط بالذات تكون نافية للرد على من أجاز نصب الاسم بالزائدة؟ أيضا الزائدة قالك أيضا تنصب، يلا فهم يعني باش تشوف العلماء علاش راهم ينصوا على النافية. باش يقولك أولا بيا أخي إن النافية هذه لا الزائدة لا تعطيها حكم للنافية، وأرادوا أن يردوا على من استدل. بعضهم قال إن لا الزائدة إذا جاءت في الكلام، واحد قال لك مثلا لاحظ أكتشوف هكذا، أكتشوف رجل في الدار، أكتشوف رجل في الدار قعدت أكتشوفه وقدرت لي قلت لي انظر لا رجل في الدار. أنت وش قصدك تقول لي؟ وش تقول لي؟ رجل في الدار، هكذا قصدك لا رجل في الدار؟ هذه لا زائدة تأكدين منها، حتى هو يقول لك هو يشير إلى رجل في الدار ويقول لك لا رجل في الدار. طبعا قلت ما كاش لي قال هذا الشيء، عشان يقول لك باللي هكذا وش نتخيل المسألة، أنه إنسان يرى رجلا في الدار ويقول لك لا رجل في الدار، هذه نحمل على أن لا هنا راهي زائدة جاء بها للتوكيد. المفروض المفروض لا يأتي بها أصلا، المفروض لا النافية لا تأتي، لا الزائدة هنا لا تأتي، حتى لو أتى بها مفروض كان لا يعملها عملا. إن المجيز أجاز باستشهادا بقول الفرزدق، طبعا هو يذكر لك كي قبيلة غطفان، قبيلة غطفان ابتلاها الله عز وجل ليس بطوفان قبانا، وإنما ابتلاها بعمر ابن هبيرة، بعمر ابن هبيرة الفيزاري، عمر ابن هبيرة الفيزاري شاعر كان يهجو غطفان، يعني يهم الواحد أن يهجو غطفان، كان خلق لهذا الغرض، كان داخل عليه، فأراد الفرزدق أن يقول بيتا دون نفهم الكلام، لو لم تكن غطفان ولا ذنوب لها إذا للام ذو أحسابها عمر. ثم بعد البيت ما تفهموش وحدك. لو لم تكن غطفان لا ذنوب لا. لماذا نشرع؟ لماذا هذا بيت الفرزدق ومن الفرزدق يستدل بشعره على تعطيه قيمة البيت دعه. لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها إذن للام ذو أحسابها عمر. هذه الألف الإطلاق وليست ألف ليست مد عوض. أختي عمر ما تدخلوش تنوين حتى نأتيه بمد العوض. شكله فهم البيت. لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها إذن للام ذو أحسابها عمر. لو لم تكن لا ذنوب لها نفي النفي صار إثبات. إذن هي عندها ذنوب. الفرزدق قالت يريد أن يقول لو لم تكن غطفان لها ذنوب وكما كش لها ذنوب للام ذو أحسابها عمر. وكما عندهاش ذنوب كان يقوم ذو الأحساب يلوم عمر. فسكوتهم دليل على أنهم مذنبون. ذم ولا مدح؟ ذم. على التعبير الأول ذم. إذن الفرزدق أيضا يذم غطفا. اللي يحب يجي ذم يجي العطفا. صح هذا على اعتبار لا زائدة. لو لم تكن غطفان لها ذنوب كما عندها ذنوب. لو لم تكن غطفان لها ذنوب للام ذو أحسابها عمر. لكن لما كان لهم ذنوب وأي ذنوب سكتوا فقالوا هذه لا زائدة لأن الفرزدق يريد أن يذم غطفان أيضا فجاء بلا زائدة. أين الشاهد؟ عملت لا عمل إن مع كونها زائد مع كونها زائد. اتفقنا؟ قال ابن هشام رحمه الله فأوضح المسألة. هذا شاذ وشذ قول الفرزدق. هذا شاذ يعني الأصل أن لا الزائدة لا تعمل. لأنها لاش لا تعمل؟ لماذا؟ لأنها لا تختص بالدخول على الجملة الاسمية والحرف غير مختص. هو الذي يعمل وغير مختص يهمل. لا الزائدة ما تدخل على الفعل تدخل على الحرف. شو يعطيني لا الزائدة دخلت على الفعل؟ لكي لا لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدر على شيء من فضل الله. لئلا يعلم أي ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدر على شيء من فضل الله. هذا الزائدة كثير على الفعل. إذن حق الحرف للمشترك أن لا يدخل أن لا يعمل. فقالوا لا الزائدة هذه اشترطنا أن لا تكون نافية لتخرج. إذن كتبنا الشرط الأول أن تكون نافية احترازا من الزائدة. لماذا الزائدة لا تعمل؟ لأنها مشتركة. انتبهنا. ومن استدل بقول الفرزدق؟ وش قال ابن هشام؟ شاذ. فهم. لكن بعضهم قال لا روح. قالت لا الفرزدق يريد أن يمدح ويدافع عن غطفان شوي. هو يقول لك شوف انتبه هذا البيت نخلوه بعد الكلام اللي حنقوله لك. قرأ هذا البيت بعد الكلام اللي حنقوله لك. غطفان لها ذنوب فهم. لكن ذنوبها مهما عظمت فهي لا تعظم كذنوب عمر بن هبيرة. مهما كانت عندها ذنوب ذنوبتها ما تبانش أمام ذنوبتها عمر بن هبيرة ما تبانش. فهم مع ذنوبهم لو كانت لديهم ذنوب للاموه. لو كانت عندهم ذنوب معمرة كانوا يلوموا عمر. ليش؟ لأن ذنوبهم أهون من ذنبه. إذا كان عندهم ذنوب كانوا يلوموا ذوي الأحساب تحت يلوموه ويرفعوا صوتهم بلومه، فكيف وهم لا ذنوب لهم؟ تبانا كيف وهم لا ذنوب لهم؟ باب أولى يعني يلومه، تبانا باب أولى يلومه. هذا معنى الثاني لاحتمال ثاني. أين كان الجمهور يرجح الاحتمال الأول، يقول لك هو يريد الذم أيضا، لكن جاء قوم قال لك لا، هذه لا ليست زائدة إنما هي نافية على بابها، فعملت عملة إنا لأنها نفي الجنس. والمعنى هذا، المعنى أن غطفان مع ذنوبها لها أن تلوم عمر، فكيف وهي ليس لها ذنوب؟ فهم؟ تعرفوا الحديث الموضوع، لو لم يخف الله لم يعصي، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وكما كانش يخاف ربي ما يعصيش، فما بالك هو يخاف الله من باب أولى لا يعصيه. هذا حديث موضوع، وإن كان معناه في حق صهيب صحيح. إذا الشرط الأول شو هو؟ أن تكون نافية. شكون شرح الديوان غير زائدة، راينا فيها الجنس على ما تستهدلي، ما تستشهدش به، ما تجيش تقول تبنيش قاعدة تقول لي الزائدة يمكن أن تعمل عمل إنا، علاش دليلك هذا؟ قلت لا، دي ليست زائدة. فهذا الذي جرى على الاحتمال الثاني أراد أن يضرب الاستدلال مو بالشذوذ، ولكن لأنها ليست لا محل الاستشهاد بها، جئت ببيت لا محل الاستشهاد به، لو لا قال لك شاد. الشرط الثاني وهو أن تكون نافية للجنس، يعني العنوان أن تكون نافية للجنس. هنا أرادوا ركزوا على هذا الشرط أيضا ليبينوا لك حكما مهما، هو أنك أيها المسلم وأيها الطالب، لو أردت أن تتكلم بلا وأردت أن تنفي الوحدة ولا تنفي الجنس، ماذا تفعل؟ ترفع ولا تنصب. فهم هذا، ترفع ولا تنصب. كيف أعرف أنك تريد في الوحدة؟ بالقارنة، واحد جاء قال لك لا رجل في الدار بل رجلان، صحيح؟ هذا جنون، لا رجل في الدار بل رجلان. كيف قلت لا رجل في الدار؟ وش درت؟ نفيت. فإذا بك تقول لي رجلان، إذا شرطها وش لازم تكون؟ لو أرى أرفع. كذلك في المشاكل، في المعارض جيء إليك وسئلت هل هنا زيد؟ فقلت، وانت عندك زيد وعمر في البيت، فقلت لا رجل في الدار، هل كذبت؟ لم أكذب. فهم؟ كأنه الشرع وش يقول لك؟ إياك تقول لا رجل في الدار، لكن هناك أحجبتها للجنس، وهنا تكون كاذب. تبهنا؟ صح. الشرط الثالث هو أن لا يدخل عليها حرف جر، أن لا يدخل عليها حرف جر، فلو دخل عليها حرف جر لا يجوز لها العمل، مع أنها نافية، أي مع أنها نافية للجنس، لكن لا يجوز النصب بها بل يجب الجر، نحو قولك جئت بلا زاد، جئت بلا زاد. هذه لا وش جات دير معناها؟ هذا الحق نافية، نافية الواش، نافية الجنس، نافية للجنس. نجد قول ما يحبش حتى نكمل الدرس. فهذه لا بالضرورة هي تنفي الجنس، يعني جئت بلا جنس الزاد، ما عنديش زاد. لماذا لم تنصب؟ لأنها حرف جر، سبقت بحرف جر. وكيفية الإعراب؟ على نحو الآتي، جئت فعل وفاعل، والباء حرف جر، ولا اسم بمعنى غير، خدش حنا قاعدة الحرف إذا دخل عليه حرف يولي اسم، ولا اسم بمعنى غير، بغير. ما دام قلت اسم بمعنى غير فهو مضاف وزاد مضاف إليه، مضاف إليه. ولا الإعراب الذي يذكره بعض العارية لا، ليس هنا. هذيك في لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. أنا بزاف ناس يخلطوا، يجيب لك هذا الإعراب من بين الذين أخطأوا في هذا الشيخ محمد بن عبد الحميد، كي يحب يعرب لك جئت بلا زاد دخل إعراب في إعراب، والمفروض لا، ما عنده حتى علاقة بتقدير الحركة لاشتغال المحل بحركة العارية. لا، هذا شغله إن شاء الله تعالى في باب الاستثناء. هذا المانع، احنا شنا موانع كثيرة، كان موانع الميراث شنا كثيرة، موانع ظهور الحركة كثيرة، تعذر ثقل، اشتغال محل بحركة مناسبة، اشتغال محل بحركة حرف جر زائد، اشتغال محل بحركة الإعراب الأصلي والبناء الأصلي، سنة كان اشتغال محل بحركة العارية دي ستأتي معنا إن شاء الله في شو اسمه باب الاستثناء. باب الاستثناء المفروض نقوله إلا الله، هذا ما تقول باللي مضاف، اسم بمعنى غير ماذا مضاف، الله مضاف إليه. لا، لو ما قالوا إلا الله هنا إلا ما ظهرش فيه الإعراب، ظهر فيه ما في ما بعده عن طريق العارية، ما خلطوش، كل حاجة تجي في مكانها أو في أوانها. الشرط الخامس أو الرابع، الشرط الرابع أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين وإلا لم تنفي الجنس، ما تكونش نفي الجنس، خاطر النكرة في سياق النفي هي التي تنفي أو هي التي تفيد العموم، الجنس نفي الجنس. أما أنت تروح تقول إلى زيد حتى ما نفيتش حتى جنس، أنا نفيت ذات، أنا نفيت ذات. لا، رجل قائم اسمها وخبرها نكرتين، اسمها وخبرها نكرتين، صح. لو كان اسمها معرفة وجب تكرارها، ندير فائدة، لو كان اسمها معرفة وجب تكرارها، ما يجوز لكش تتكلم بلا نافية دخلت على اسم معرفة، سواء كانت لا نافية للجنس ولا نافية الوحدة. لماذا؟ لأننا رأينا في الدرس الأخير تاع المال مشبهة بليس، لا تعمل عمل ليس، لا تعمل عمل ليس، صعب شرط، لازم يكون اسمها، لازم يكون اسمها نكرة. شفنا اللي استدل بجواز كونه معرفة لا أنا باغيا، شفنا أنه فيه تحريف للبيت، وش قالوا؟ البيت الصحيح، البيت الصحيح مش بينا، لا أنا مبتغن، لا أنا مبتغن، ما عملتش عمل ليس، العمل ليس لعل اللي تعمل، إن لازم يكون معمولاها نكرتين. لو كانت تكون معرفة واحد قال لك يا حبيت نقول لك لا زيد في الدار، تسألني وش الجواب تاعنا؟ وجب تكرار، لا زيد في الدار ولا عمر، لازم تكرر لا زيد في الدار ولا عمر. وطبعا تهمل هذه جبناها من قولنا شروط عملها، صح كاين شيء زايد نعطيه لك، قول لك وجب تكرارها. سؤال اخر او من طريق زاويه اخرى، لو دخلت لا على نكره وش لازم؟ لو دخلت لا على معرفه اهملت ووجب تكرارها، اهملت منين جبناها؟ من قولنا شروط عملها، وجب تكرارها صرحنا به، مفهوم هذا ان شاء الله. الشرط الاخير وهو الخامس، ان لا يتقدم خبرها على اسمها ولو كان جارا ومجرورا، ولو كان ظرفا او جارا ومجرورا، لا يتقدم خبرها على اسمها، يعني لا يجوز الفصل. بعضهم كما بنقول شو معنى الاتصال بالاسم؟ ان يليها الاسم، اي لا يفصل بينها وبين الاسم بشيء، لا يفصل بينها وبين الاسم بشيء، لا بالخبر ولو كان ظرفا وجارا ومجرورا. لو قال انسان لا غول فيها، صحيح لا غول فيها، صحيح. لماذا؟ لا نافية والغول ناكرة زيد وتنفي الجنس زيد لم يدخل عليها حرف جر ولم لم يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل أي فاصل لم يفصل لكن وقعت قالك لا فيها غول لن وش صدرنا أهملناها لماذا لتقدم الظرف الجامد زيد فائدة ووجب تكراره ووجب تكراره شوف مثلا لا خوف عليهم لا خوف عليهم جس سكت هنا لا خوف عليهم جس سكت هنا لا خوف عليهم علاش نعمولاها نكرتان ما فصلناش بين عادي لا خوف عليهم ايش عامل إنا نقدر نقول بلا عامل ليس مش عارف نقول لك لا عليهم خوف خطأ ما يجوش كنت لا عليهم خوف ولا هنا واجب عليك تقول ولا هم يحزنون فهم نشو كلام هنا شغل كانت تستفيد كيف تتكلم بلا سواء كانت لا نافية الجنس أو نافية للوحدة لازم يكون معمولها نكرتان وما لازمش يتقدم الخبر على الاسم لو تقدم الخبر على الاسم أو كان معمولها معرفتين وجب إهمالها زيد وتكرارها مش تعرفوا الخطأ اللي وقع في التحفة الثانية ومن شروط عملها ألا تتكرر لا من شروط عملها ألا يكون معمولها معرفتين أو يسبق على يفصل بينها وبين شو اسمه بين اسمها فاصل وإلا وجب تكرارها نتيجة هذه وليست شرطا هذه نتيجة وجب تكرارها خمسة شروط بارك الله فيكم الأولاني نافية ثانيا للجنس لا يدخل عليها حرف جر معمولها نكرتان خامسا لا يتقدم لا يفصل بينها وبين اسمها هل نص ابن مالك على هذه الشروط أو السؤال الذي نجيب عنه هل نص ابن مالك على هذه الشروط كلها هيا جاوبوا أجيب عمل إن نجعل عمل إن نجعل ليلى أذكر لك العمل تاعها أعطينا شروط في نكرة في نكرة لازم يكون معمولها نكرة مفردة جاءتك أو مكررة ما يهمناش سواء تكررت ولا المهم تعمل لا حول ولا قوة الشرط الأول ذكر واحد برك لا ذكرنا شرط واحد آخر وبعد ذاك الخبر وبعد ذاك الخبر اذكر نقطة دير نقطة هنا أو دير قوس في رافعة دير قوسين منيح منيح منيح الألفية تاعك تضبطها يعني مع دحت رافعة إياك تفهم أنه مفعول به لذكر فبزاف الناس يقرأ الألفية عن بالو رافعة مفعول به لذكر وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة يعني اذكر رافع له شو يدير رافع له شو الذي يرفع الخبر شو الذي يرفع الخبر لا أنا بذكرها من الأول كيش أذكرها قالك لا وبعد ذاك الخبر اذكر نقطة أي بعد ما تذكر الاسم أي انصب بها مضافا أو مضارعا خلاص ابني الاسم تاعك خلاص بعد ذاك بعد ما بنيت الاسم بعد ما انصبت الاسم اذكر الخبر وش قدم لك هو المفعول به وبعد ذاك اذكر الخبر أي كيف اذكره منصوبا ولا مرفوعا بعد اذكره رافعه أي اذكره انت رافعا اياه فرافع حال منك حال من الفاعل المستتر فيه اذكر أي وبعد ذاك اذكر الخبر رافعه رافعا اياه مفهوم هذا القلم رافعا اياه شحال ذكر من شرط ذكر بتلفظ بالصراحة ذكر اثنين جعل عمل إن جعل لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة تنصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر تكون رافعة بالأمثلة اللي جت من بعد ها بالتبويب بالتبويب لا التي لنفي الجنس جيد بتبويبه لا التي لنفي الجنس يعني ذكر النفي ذكر الجنس شرط حرف الجر الشرط على حرف الجر مو بس هو الذي لم يذكر حتى الكتب الذين شرحوا حين يذكرونها أو كما مثلا ابن عقيل الله لم يذكرها ابن عقيل لم يذكر هذا الشرط. لماذا؟ كأنه خرجت عن كونها لا و... ومعروف أن لا نفي الجسد كما إن، هذا الوجه الرابع في الشبه بينها وبين مذكرتوشا. يقول لك لا نفي الجنس من أوجه الشبه لا تاح بإن أنها لها صدر الكلام لا تقع حشوا. أنت ماش حشوا يعني إن، شكون يعطيني جملة فيها إن سبقتها حرف جر ولا وقعت حشوا؟ لا كاش. لو كان يجي حرف جر تقول لي أن، تقول لي أن ولا لا، إنما يسبقها ولو صدر الكلام. قال كذلك لا التي لنفي الجنس ذكروها في العلة علامة أنها صدر الكلام، إذا حرف جر لا يدخل عليها أصلا. مفهوم هذا؟ يذكر ابن مالك رحمه الله ذكر لا التي لنفي الجنس، نفي الجنس ذكر شرطين، ذكر النكرة، ذكر أنه يفصل بينها وبينها اسمها بفاصل. حرف جر لم يذكره، قلنا لأن لا نفي الجنس لا يتصور أن يدخل عليها حرف جر لأن لها صدر الكلام. خاتنا خمس دقائق نقرأ فيها ما قاله المصنف. استمع. قال هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وهي لا التي لنفي الجنس، والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله، أي تستغرق نفي الجنس كله خلاص تتركه لشي. وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا، نحو لا رجل، لا رجل قائما، فإنها ليست نصا في نفي الجنس، أي تحتمل كلامه تحتمل نفي الجنس، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس. ولكن وش قلنا احنا الأصل أنا تنفي الجنس، ولو رفعت ولو رفعت، والذي يقول غيرك عكس ذلك قل هات الدليل، قل أنا أريد أنوي. إذا كان كلامك دبر راسك، كلامك أنت دبر راسك ماذا تقصد به، أنوي دبر راسك كلامك، لكن كلام الشرع كلام المتكلم اتركه على ظاهره. قالك لا شوف وش قال بالرجلان، هذا شيء آخر، جاءت قارنة لفظية أو كانت رؤية مثلا، رؤياك تشوف، فقالك لا رجل في الدار، تشوف غير، تشوف زوج، وش تفهم؟ تشوف من نفي الوحدة ما إيش نفي. إذا القرائن يمكن تكون لفظية، يمكن تكون لحظية، يمكن تكون نفسية، يمكن تكون أزمات نفسية تكون صعبة. نحو لا رجل قائما، فإن ليست في نصا في نفي الجنس، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس. فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان، بتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان. وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا، كيف نعرف إلا؟ اسم بمعنى غير، ليس غيره، فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلان. زف عندكم رجل بالرفع خطأ مطبعي، لا رجل قائم بل رجلان. قال وهي تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ اسما لها، تقول تنصبه لفظا أو محل، وترفع الخبر خبرا لها. ولا فرق في هذا العمل بين المفردة والتي لم تتكرر. علاش قال والتي لم تتكرر؟ بزاف ناس ربما فهموا لا تتكرر، بعض يقول لك لا تتكرر، راح تفتح في الثانية يقول لك لا تتكرر، شو دي لا تتكرر؟ لا معليش كي تتكرر لنا في الجنس، معليش تعمل لا حول ولا قوة إلا بالله، عادي عاطف عادي. نحو لا غلام رجل قائم، وبين المكرر نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، فنعرب لا نفي للجنس، حول اسمها مبني في محل نصب الواو حرف عطف، لا نفي للجنس، قوة اسمها إلا بالله، إلا ملغاة، وبالله جار مجرور متعلق محذوف خبر لا نفي للجنس. ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة، ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرتين، المفروض كان يقول نكرتين، نكرتين أفضل. طبعا لكن نكرة مصدر، لما كان مصدر يجوز التعبير عنه عن المثنى هذا الوجه. فلا تعمل في المعرفة، تقول ولو اذكر اذكر والتكرار اذكرش تكرار، تقول فلا تعمل في المعرفة، فلا تعمل أي شرط، تقول بل زيادة على إلغائها وش نديره وجب تكرارها. فلا تعمل في المعرفة، تقول زيادة على إلغائها يجب تكرارها. وما ورد من ذلك فمؤول، وما ورد من ذلك مؤول بنكرة. طبعا هذه معروفة شفناها مرارا. ها واحد يقول لك مثلا فقير، فقير ولا حاتم له، يقصد حاتم الطائي، فقير ولا حاتم له. حاتم هل نراه معرفة ولا لا؟ ايش معرفة؟ بصح انا وش المقصود به؟ اي حاتم جنس الكريم، صار حاتم يراد به كريم. كذي قالك فقير ولا كريم له، اذا هنا حاتم لا نقصد به الشخص ذاته، ولكن نقصد الصفة، نقصد الصفة. كذلك قضية ولا ابا حسن الله علي بن ابي طالب مثلا كان معروف القضاء، قضية ولا، ولا عادلة ولا حكيمة ولا خبيرة لا فهم. إذن هنا وش نعرف؟ قضية خبر المبتدأ محذوف، أي هذه قضية. ولا أبا حسن الله، ولا أبا حسن الله، واو نافية، لا نافية، أبا اسمها مبني على الألف، سبحان الله. مع أنه قد يجي يقول لك مع أنه معرفة، هو معرفة قلت لا، أو معرفة في اللفظ لكنه نكرة في المعنى. مضاف حسن المضاف إليه لها جرمجرم تعالى محذوف خبر. فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لا، أفضل يقول أريد به الصفة، طبعا المقصود به المسمى. ويدل على أنه معامل معامل معاملة النكرة، وصفه بالنكرة قولك لا أبا حسن حلالا لا حلالا، هذا كقولك أنت يذكروا دليل فهم لا. أفضل كان يجيب دليل، يجيب شيء ما مسموع، كان يجيب شيء مسموع. أنظن بالدليل هو قولهم قضية ولا أبا حسن الله، ولا يفصل بينها وبين اسمها، فإن فصل بينهما ألغيت كقوله تعالى لا فيها غول زيد قوة وجب تكرارها أيضا. فانصب بها مضافا أو مضارعة، مضارع شو المقصود به؟ مشبه. وبعد ذاك الخبر أذكر نقطة، كيف أذكره؟ أذكره رافعا إياه، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب. هذه المسألة الخامسة، وهي مسألة العطف على اسم لا. دعوكم دعوكم منها الآن، نقرأ ركب المفرد، ما أخذوش نقرأ ركب المفرد، احنا سبقنا الأحداث لا ولا ما سبقنا حتى حدث. شحال تكرر احنا من مسألة معنى اسمها، وثانيا عملها وعلته، ثالثا شروط عملها، ورابعا انواع اسمها، انواع اسمها. ايه هذا هو المقصود. المرة القابلة ان شاء الله شوفوا المسألة الخامسة، وهي عطف على اسم لا، والمسألة السادسة نعت اسم لا، المسألة السابعة حكم لا الاستفهام إذا دخلت على لا، وأخيرا حذف الخبر تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.